بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفكرة اللي أنا عايش، ما أطولش عليكم، يعني قبل يعني عايز أتكلم فيها معاكم. الأول، كل عام وأنتم بخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر وأن يعيننا على شكر هذه النعمة العظيمة أن بلغنا شهر رمضان، وهي حقا نعمة عظيمة. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تخيل حينما يجتمع مع هذه النعمة أن الإنسان يكون عنده صحة وعنده وقت، ثم يأتي عليه الزمان الفاضل فتجتمع وتتراكم عليه النعم، فلا بد من شكر هذه النعم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يفرغ قلوبنا وعقولنا ونفوسنا وأبداننا لنتعبد لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. ودائما ما أتحدث مع إخواني عن قضية أهمية الفراغ النفسي لتلقي كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن القضية ليست فقط في الوقت اللي بنعطيه القرآن، وإن كان هذا أمر طيب جدا، لكن أيضا أن يتفرغ الإنسان نفسيا، أن يدخل إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وهو في حالة من يعني عنده مساحة، يعني احنا عاملين مساحة هنا صوتية، لا، هو عنده مساحة نفسية لتلقي الآيات. وده اتكلمت عنه في دروس كتير، مسألة المزاحمة، إنك أنت دلوقتي بتحاول تزاحم ما في صدرك من شهوات وأسباب وانشغالات، ويعني مدى تعلق القلب وتفتته وتشتت القلب على مدار العام، فأنت تحاول أن تستجمع هذا الشتات وأن تنتزع كل قطعات من قلبك تعلقت بشيء على مدار العام، أن تنتزعها مرة أخرى وتعيدها مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى، ليمن الله سبحانه وتعالى عليك بالقلب السليم في هذا الشهر، وأن يسلم قلبك من هذا الشتات وهذا يعني حالة التقطع. فمن أهم ما يحاول أن يفعله الإنسان في رمضان حالة التفرغ النفسي لتلقي آيات الكتاب، آيات الله سبحانه وتعالى. ف يعني ده مهم جدا، إن القضية ليست، وده أيضا يعني أنا مش عايز أزهد في أي طاعة، لكن أهمية الإنسان حينما يعطي وقتا لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يحرص مهما كان هذا الوقت بسيطا أو قصيرا، أن يكون هذا الوقت في حالة من التفرغ النفسي. يعني هتدي نص ساعة، ساعة، أيا كان الوقت لكتاب الله، حاول تفصل نفسك تماما عن أي إشعارات بتجي لك. إحنا للأسف حياتنا أصبحت محاطة بالنوتيفيكيشنز، حياتنا مليانة إشعارات، حياتنا عبارة عن إن كل لحظة بيأتينا خبر جديد على أي وسيلة من وسائل التواصل، فده عامل حالة من الشتات الذهني. فحينما الإنسان يقرأ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وخلص، القلب هيبدأ يتفاعل، وخلص مثلا ربع يأتي إشعار بمسألة معينة، وبعدين هيبدأ يقرأ صفحة، وبعدين يأتي إشعار بقضية تانية، وينشغل ذهنيا ويرد على فلان. احنا عايزين نوقف هذه الإشعارات التي تأتينا من المحيط الخارجي، وإن الإنسان يتفاعل مع هذا القرآن ويزاحم بهذا القرآن ما تراكم على قلبه. طيب، المعنى اللي انا عايز اتكلم عنه، كل دي مقدمه، وطبعا كالعاده انتم عارفين المقدمات بتاعتي طويله، فيعني الناس مش مستغربه اكيد من المقدمه كل الوقت ده، لكن المعنى اللي انا عايز اتكلم عنه، وسبحان الله المعنى ده بياتي في قلبي دائما في رمضان، ولا سيما مع الايام الاولى من رمضان والمساجد ممتلئه. ومن اكثر المشاهد اللي بتقطع في قلبي يعني مشهد الشباب الجميل المالي المساجد بفضل الله سبحانه وتعالى، إخوة وأخوات مليين المساجد على اختلاف تنوعاتهم ومشاريبهم ومراحلهم الالتزامية، واللي مش ملتزم واللي بعيد واللي قريب، مشهد جميل جدا جدا. ويعني أتمنى في اللحظات دي إن الواحد يوصل لكل واحد من الإخوة والأخوات ويكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى، بيكون مشهد جميل جدا. ثم أفاجأ إن كل دول بيسمعوا القرآن من الإمام. طب فأقعد أقول، طيب وأنت كنت عايز توصل للناس ليه؟ مش عشان تبلغهم آيات القرآن؟ طب ما الناس دي بتسمع القرآن من الإمام، انت عايز توصل للناس، عايز تعمل حساب على تويتر، ولا عايز توصل تدي درس، ولا عايز تنشر حاجه على اليوتيوب ليه؟ ما انت هدفك انك توصل للناس عشان ايه؟ يعني اهم وظيفه من وظائف النبوه، والمعنى ده لطالما يعني ركز عليه الدكتور فريد الناصري عليه رحمه الله، مساله تلاوه الايات، يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. فاول وظائف النبوه، المعنى المذكور متكرر في اكثر من موطن في القران، هو تلاوه الايات. طيب انت عايز توصل عشان والناس ما شاء الله تنوع جميل، يعني حاجه تدخل السرور على الانسان، والناس عطشانه بعد السنتين بتوع كورونا بفضل الله، في اقبال جميل على المساجد وصلاه التراويح. فانا قاعد بس قران، انت قاعد بتقرا القران او بتسمع القران من الامام، انت متعجب، معقول المعاني العاليه والعظيمه دي هتطلع على الناس؟ اخيرا حد هيكلم الناس في مواضيع بيتحرج منها كثير من الدعاه، وقد يحق لهم هذا التحرج بسبب ضغوط معينه، لا يستطيع ان يتكلم عن قضايا مع اليهود والنصارى، عن قضايا في الولاء والبراء، عن قضايا في الايمان والكفر، عن قضايا في نصره الدين، عن قضايا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. حيلة بينه وبين بعض المواضيع لأيا كانت الأسباب. معقول الناس هيتلى عليها الآن كلام الله سبحانه وتعالى، هيتلى عليها سورة البقرة وما فيها من الحديث عن الاستخلاف وعن وظيفة الإنسان في الأرض، يهود وعن غدر اليهود وعن نقض العهود والمواثيق وتحذير القرآن من أن يتشبه باليهود؟ معقول الناس هيتلى عليها في رمضان هذه الآيات التي تدمج ويعني تصهر بين العبادات والمعاملات، التداخل العجيب في سورة البقرة بين العبادات والمعاملات اللي بيقطع فكرة العلمانية وبينزع فكرة العلمانية، هذا التداخل بين آيات الحج والقتال، آيات الصيام والأموال، آيات الصلاة والطلاق، هذا التداخل العجيب، الطريقة العجيبة اللي بيتكلم بها القرآن عن الأحكام الشرعية والإذعان والاستسلام اللي بيزرعه القرآن في قلوب المؤمنين. معقول بعد كده المؤمنين هتتلى عليهم آيات آل عمران وهتتلى عليهم شبهات النصارى، وكيف يتحصن المسلمون من شبهات النصارى عن طريق فهم المحكمات والرجوع إلى المحكمات والرجوع إلى قصة الاصطفاء آدم، وكيف يصطفي الله سبحانه وتعالى عباده، والعلاقة الأساسية بين الرب وبين العباد أن هي علاقة العبودية. معقول هيتلى عليهم آيات آل عمران في غزوة أحد؟ معقول المجهود اللي بذله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكيف حصلت الهزيمة بسبب هذا الذنب، وكيف عالج القرآن آثار هذه الهزيمة؟ معقول هيتلى على الناس آيات التشريع في سورة النساء؟ معقول أخيرا كل هؤلاء الناس باختلافاتهم سيتلى عليهم الآن آيات سورة النساء والكلام عن عدل الشريعة وعظم هذه الشريعة، وقضية المرأة اللي بتحتل الآن الصدارة في الإعلام عن طريق بث الشبهات؟ معقول الطرح القرآني أخيرا هيتلى على الناس الآن في سورة النساء، وكيف أن سورة النساء لم تترك أحدا إلا وأعطته حقه، فذكرت فيها آيات المواريث، ذكر فيه الكلالة الذي ليس له أحد، ذكر فيه حتى اليهود اللي اتهم ظلما وبرأته، نزلت آيات القرآن لتبرئ ذلك اليهودي من تهمة ألصقت به. معقول الناس هيتلى عليها سورة المائدة اللي بتبدأ بهذا الجلال العظيم، إن الله يحكم ما يريد، تقرير مفهوم العبودية قبل أن تتلى عليهم أحكام التشريعات في أدق التفاصيل حتى في المطعومات وفي المشروبات وفي العلاقات؟ معقول الآن بفضل الله أخيرا سيصل إلى كل هؤلاء الناس، إلى كل هؤلاء المصلين باختلافاتهم، معقول الآن سيصل إليهم كل هذه الأحكام التي نتحرج كثيرا ويتحرج كثير من الدعاء أن يتكلم فيها وبهذا التفصيل الدقيق وبهذا الإحكام الرائع؟ ولكن أعود إلى نفسي وأقول، وهل نستمع حقا إلى القرآن؟ فحقا القرآن أقوى من كل الشبهات التي تلقى على مسامع الناس، الجن الذين أرسلهم إبليس عليه لعنة الله ليبحثوا في الأرض ما الذي حدث في الأرض، يعني دول أشبه بالمخبرين اللي أرسلهم إبليس بيستطلعوا لما حدث تغير في السماء من استرق السمع عند الشياطين، وبدأ إبليس يرسل السرايا يبحث ما الذي حدث في الأرض. مجموعة من مجموعات الشياطين استمعت إلى القرآن، استمعت إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فقط، استمعت إلى القرآن أيا كان القصة المذكورة في آخر الأحقاف أو في أول سورة الجن، فلما استمعوا إلى القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ومن أجمل ما قالوه، قالوا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، لقد اعترفوا بسفاهة الذي كان يعطيهم هذه الدروس، لقد رأوا سفاهة الكلمات والشبهات التي تلقى على آذانهم بمجرد سماع القرآن. فهل هذا يحدث معنا؟ بمجرد سماع القرآن نكتشف مدى سفاهة الشبهات اللي بتلقى على آذاننا؟ فالقرآن أقوى من شياطين الإنس والجن. أنا لما بشوف إعلانات المسلسلات في رمضان يعني بيصيبني حالة من إيه، من الحزن، يعني هذا الاختطاف للأبصار والعقول بكل الوسائل، عايز يدخلك من مدخل الشهوة في مسلسل، عايز يدخلك من مدخل التخويف من الإرهابيين في مدخل، عايز يدخلك من مدخل الكوميديا والضحك في مدخل، كل مداخل القلوب يحاولوا يطرقوا عليها. المسلسلات بتحاول تخترق العقول والقلوب، شياطين الإنس والجن بيخترقوا عن كل واحد مدخله عقلي، واحد مدخله قلبي، واحد مدخله عن طريق المشاعر، واحد مدخله عن طريق الضحك، وبيقدموا يعني البرامج لكل الأعمار، يعني عايز يخطف اللي عنده 5 سنين عقله يخطف عقله، واللي عنده 75 سنة هو لا يريد أن يفرط في أحد من هؤلاء شياطين الإنس والجن. فأنا لما بشوف الإعلانات بتعجب من هذا التنوع وحالات الاختطاف للعقول والنفوس في رمضان، ولكن أقول أكيد القرآن أقوى، أكيد القرآن أقوى. والكلمة المشهورة اللي ذكرها أكثر من حد، القصة المشهورة ممكن ترجعوا لها، قصة الفتيات الجزائر لما اتعمل عليهم دراسة فرنسية معينة ثم خرجوا بالحجاب، فقال له أنا لم أتحقق حقيقة، يعني قرأتها في كتاب عودة الحجاب في محمد إسماعيل، فقال وزير المستعمرات الفرنسية وماذا أفعل والقرآن أقوى من فرنسا؟ أيا كانت القصة، هو فعلا القرآن أقوى من فرنسا، والقرآن أقوى، واللي عايز يعرف يعني إيه القرآن أقوى من فرنسا يقرأ تجربة ابن باديس ويقرأ تجربة البشير إبراهيم. في كتيب ظريف جدا اسمه استراتيجية ابن باديس في تدبر القرآن، كتيب بسيط يعني، وموجود بي دي اف في 45 صفحة، هو مطبوع في 100 صفحة لكن مرفوع بي دي اف مضغوط كده في 45 صفحة. استراتيجية ابن باديس، هو بيتكلم كيف اتخذ ابن باديس القرآن سلاحا لمواجهة فرنسا، وكيف أنه رأى أن الحل أن يقرب الناس من كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالفعل أنا في كل مرة في بداية رمضان لما أرى إقبال الشباب على التراويح أقول ليس لنا حل إلا أن نكسر الحواجز بين الناس وبين القرآن. يعني أي حل آخر هو حل جيد ومساعد لهذه الفكرة الرئيسية، أنا لا أقلل من أي حل آخر، الحلول الأخرى مهمة جدا وجيدة ولكنها هي تساعد، تأتي في الدرجة الثانية. لكن بكسر الحواجز بين الناس وبين كتاب الله سبحانه وتعالى، أيا كانت الحواجز اللغوية، في عجمة في اللسان، في شرح الآيات، في تبسيطها، في إسقاطها على واقعهم، ايا كان لابد من كسر هذه الحواجز. فبمجرد تلاوه الايات في حاله الخشوع والاقبال مع رمضان مع تصفيد الشياطين بتحدث هذه النقله، هذه النقله التي حدثت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الخلوه لما نزل عليه الوحي. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من انه صادق الامين صلى الله عليه وسلم الى انه اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صادق الامين دي صفات شخصيه، هي صفة شخصية له صلى الله عليه وسلم، أما أنه رسول الله هو صاحب رسالة الآن مطالب أن يبلغ رسالة. ارجعوا كده لآية يا أيها الرسول، لو جت مرتين في القرآن في موطنين، أنت الآن محمل برسالة تبلغها للناس. فالآن الناس يستمعون، بتعبير بقى فريد الأنصاري، يستمعون إلى رسالات الله التي أنزلها، يستمعون إليها في المساجد في أطهر البقاع وأفضل الأزمنة، لكن يحال بيننا وبين فهم هذه الآيات، في ضرب بيننا وبين هذه الآيات بأسوار من البعد والفهم والعجمة. كسر هذه الأسوار بيقرب المسافات جدا جدا جدا، وبيساعد في بث الدين في الناس باختلاف أطيافهم. الكل بفضل الله بيعظم القرآن الكل. وأنا لا أخفيكم، لما بكتب أي تغريدة عن القرآن أو آية، أو حتى لما كتبت تغريدة اذكر لنا، مش فاكر نص التغريده يعني، ما هي اكثر ايه اثرت فيك او بتبث فيك الخوف او الخوف من الله سبحانه وتعالى، كم تفاعل الناس باختلافهم، ده كان مهول، شيء عجيب. ايه ده؟ يعني انت ممكن تنظر الى يعني البروفايل بتاع حد من الشارك الايات تقول لا لا ده اكيد لا يتاثر بالقران من الشكل الخارجي، وده خطا. تفاجئ انه بيذكر ايه لا يمكن يكون ذكر هذه الايه الا بالفعل انها اثرت فيه. يعني انا قرات غالب ما كتب بالفعل، وجدت يعني ناس قد يبدو من ظاهرهم البعد، وتفاجأ ان هو او هي بتشير ايه انت مستغرب جدا من مدى تاثرهم بهذه الايات، وده بيدل لك مدى اثر القران وتغلغل القران في النفوس، تحتاج الى استمرار هذه الطرقات. فالمعنى بس اللي عشان ما اطولش عليكم، يعني المعنى اللي انا كنت عايز اقوله، القران هو اقوى، لكن في فجوة. القرآن أقوى من فرنسا وأقوى من التبشير النصارى وأقوى من شبهات اليهود وأقوى من شبهات الإلحاد. القرآن أقوى من كل المسلسلات باختلافها وأنواعها، أقوى من كل البرامج، أقوى من كل ده. لكن الإشكال في هذه الأسوار التي ضربت بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن قوة تغيير القرآن، هذا من إعجازه، مما ذكر في إعجاز القرآن، هذه الطاقة وهذا النور وهذا الإحياء الذي وصف به القرآن، أو من كان ميتا فأحييناه. أنتم متخيلين ماذا يفعل الخطوات الثلاثة للقرآن؟ أحييناه، جعلنا له نورا يمشي به في الناس. القرآن عنده قدرة أن ينقل الإنسان من حالة الموات في الظلام، ميت في الظلمات، إلى حالة الإحياء والإبصار والحركة. القرآن عنده قدرة أن ينقل الإنسان من حالة الموات في الظلام إلى الإحياء، أنه يكون حي، أن يكون حيا مبصرا متحركا بهذا القرآن بين الناس. وحينما يتحرك الناس بكتاب الله، هنا دي خلاص حالة الفرقان بتنتشر في المجتمع، وده اتكلمت عنه في درس مرحلة الفرقان. في أواخر سورة الفرقان، عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا. خلاص لما بيتحقق عباد الرحمن بصفات القرآن ويمشون بين الناس، هنا بينتشر الفرقان، بيتضح الحق من الباطل. لكن حينما لا يتحرك عباد الرحمن بهذا القرآن بين الناس، بتحدث الغبش، ما بيظهرش الفرقان بين الحق والباطل. من أهم وسائل نشر الفرقان التحرك بالقرآن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. شوفوا بقى المصاحبة دي، يمشي به في الناس، استصحب القرآن أثناء سيره بين الناس. لذلك دائما اعداء الدين ماذا يريدون ان يفعلوا؟ اول وظيفه، واذ يمكر بك الذين كفروا، اول حاجه ليثبتوك او يقتلوك ويخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. او الثلاثه، واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، اول غرض اول وسيله هو محاوله ان هو يعني يجعلك، طبعا في اقوال في السحر او السجن في مساله ليثبتوك، لكن معنى الثبات ان يخليك مش متحرك، ان هو مش عايزك تتحرك. والايه دي اصلا في سوره الانفال، وسبحان الله بدايه اصلا شرح الايات في سوره الانفال، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق، ان انت بتخرج من بيتك، وبدايه سوره غزوه احد في ال عمران، واذ غدوت من اهلك، انك بتخرج لتتحرك بهذا الدين وتطبق هذا الدين. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، كانت البدايه بيثبتوك. فان يتعرض الناس لنور الوحي، وان يتدبروا هذا النور ثم يطبقوه ثم يتحركوا به بين الناس، هكذا بينتشر الدين بكل بساطه. وده نفس المعنى اللي تكلم فيه بعض اهل العلم في سوره الفرقان ايضا، ان ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الفرقان وقبل الحديث عن عباد الرحمن، الآيات الكونية اللي ذكرت في ختام سورة الفرقان، السورة أصلا جميلة جدا، يعني يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي، آية 48، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء، هنا ربنا بيتكلم عن المطر الذي يحيي به سبحانه وتعالى القلوب، الأرض قصدي، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة. يبقى المطر نزل إيه؟ لإحياء الأرض الميتة، لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعام وأناسيا كثيرا. ثم قال الله آية فيها اختلاف، آية بقى 50، ولقد صرفناه بينهم ليذكر. صرفناه الهاء، هل القرآن ولا المطر؟ القرآن ولا المطر؟ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثم قال الله ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فبعض أهل العلم قال إن سياق الآيات معناه إيه؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى، تخيل بداية السورة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تخيل أنت وظيفتك تبليغ القرآن للعالمين، تخيل تخيل ثقة الآية دي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ القرآن للعالمين، بتعملها إزاي؟ وظيفة صعبة جدا جدا جدا. فقد يظن الإنسان أن من الحلول أن ربنا، كما أن الله ولقد صرفناه بينهم، المطر لو خدنا الهاء هنا المطر مصرف بين الناس، يعني ايه؟ يعني المطر هو الذي ياتي الى الارض، سقناه لبلد ميت، ربنا بيسوق السحاب الى الارض الميته، مش الارض الميته هي اللي بتروح للسحاب، المطر هو اللي السحاب يذهب بقدره الله الى الارض، الرياح بتحركه وينزل المطر على الارض الميته. فممكن واحد بيظن كما ان الله يحيي هذه الأرض الميتة في مختلف بقاع الأرض عن طريق وصول المطر إليها، فممكن ربنا يرسل في كل قرية رسول. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو شئنا لبعثنا في كل قريات نذيرا. الله سبحانه وتعالى قادر كان أن يرسل في كل مكان رسولا، ولكن ليس هذا هو الحل. الحل لا تطع الكافرين بأنهم يطلبوا منك أن تترك الوحي، لا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. فجهاد هؤلاء بالقرآن يصنع عباد الرحمن الذين يمشون بين الناس فيكونون كالسحاب. لذلك قبل الحديث عن عباد الرحمن في سورة الفرقان، ربنا بيقول إيه؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ثم قال بعدها بآية وعباد الرحمن. فعباد الرحمن هم أشبه ببروج السماء والسراج والقمر المنير الذي يضيء للناس طريقهم بعد أن تلقوا النور من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا طبعا كنت قلت دردشة سريعة وطولت، أنا كنت أنا أتكلم ربع ساعة، لكن عموما المعنى الذي أريده ويتكرر دائما في صدري في حينما أرى إقبال الناس بفضل الله سبحانه وتعالى على صلاة التراويح، وحينما أسمع الآيات التي تتلى من الإمام، فأقول هذا الإمام الآن الذي يقرأ القرآن يبلغ للناس ما لا نستطيع أن نتكلم فيه، هذا الإمام الذي يقرأ على الناس سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، يعني هذا الإمام الآن يبلغ آيات عظيمة لو نزلت على جبل لدك هذا الجبل من خشية الله سبحانه وتعالى. فالقرآن أقوى من كل شياطين الإنس والجن الذين يحاولون أن يخطفوا أبصار وعقول ونفوس الناس، ولكن تلك الأسوار التي صنعت بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى لابد أن نسعى في هدمها. لذلك لابد أن في هذا الشهر أن نكسر بعض هذه الحواجز التي أقيمت بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني أي وسيلة تكسر بها ما بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى، ولو أن تقرأ المعنى الإجمالي للآية من أي تفسير مبسط، أي معنى مبسط، تفسير المختصر، التفسير الميسر، تفسير السعدي، أيسر التفسير، أي حاجة تديك المعنى الإجمالي، ثم تستمع للآيات وتصلي بالآيات، أنت الآن تتلقى رسالات الله سبحانه وتعالى. عايز حاجة تساعدك على يعني المشاعر الملتهبة لتلقي القرآن؟ اقرأ عن القرآن، اقرأ مثلا كتيب هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها فريد الأنصاري، أي كتاب من الكتب التي تشوق إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في كسر هذه الحواجز التي أقيمت بين الناس وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل من يحاول أن يبلغ القرآن للناس وأن يعلم القرآن للناس وأن يربط الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالارتباط بالنص هو الذي يكمل، أما الارتباط بالشخص، الأشخاص بتتغير، الارتباط بالأشخاص مع تغير الأشخاص يحدث نوع من التغيير ونوع من الصدمات، أما الارتباط بالنص الثابت الذي أنزله الله سبحانه وتعالى يحدث حالة من الثبات. لذلك لما في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في أصعب اللحظات التي مرت على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقف الصديق يتلو عليهم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان مرتبطا بالوحي، فقال: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية التي أنارت للصحابة ذلك المشهد، وكي وعادوا إلى رشدهم بعدما سمعوا هذه الآية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في فهم كتاب الله وفي تدبره وفي العمل به وفي نشره وفي تبليغه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذا الشهر على ذكره وشكره وحسن عبادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.